فأتي برجل قد شرب الخمر فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده ورفع القتل، فكانت رخصة. يعني هذا نسخ القتل يعني. نعم. قال سفيان: حدث الزهري بهذا الحديث وعنده منصور بن المعتمر ومخول بن راشد، فقال لهما: كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث. نعم. قال أبو داود: روى هذا الحديث الشريد بن سويد وشرحبيل بن أوس وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وأبو غطيف الكندي وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم وأبو غطيف الكندي وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال: أخبرنا شريك عن أبي قال أخبرنا شريك عن أبي حصين عن عمير بن سعيد عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا أدري، أو قال: ما كنت أدري من أقم من أق قال لا أدري عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا أدي، أو قال: ما كنت أدي من أقمت عليه حدا إلا شارب الخمر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا، إنما هو شيء قلناه نحن. يعني حد معين كم هو ما حده. نعم. وبه إليه قال: حدثنا سليمان بن داود المهري المصري ابن أخي رشدين بن سعد قال: أنبأنا بن وهب قال: أخبرني أسامة بن زيد أن ابن شهاب حدثه عن عبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنه أنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن وهو في الرحال يلتمس رحل خالد بن الوليد رضي الله عنه، فبينما هو كذلك إذ أتي برجل قد شرب الخمر فقال للناس: اضربوه، فمنهم من ضربه بالنعال، ومنهم من ضربه بالعصا، ومنهم من ضربه بالميتقة. قال ابن وهب: الجريدة الرطبة. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ترابا من الأرض فرمى به في وجهه. وبه إليه قال: حدثنا ابن السرح قال: وجدت في كتاب خاري عبد الرحمن بن عبد الحميد عن عقيل أن ابن شهاب أخبره أن عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر أخبره عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشارب وهو بحنين، فحثى في وجهه التراب، ثم أمر أصحابه رضي الله عنهم فضربوه بنعالهم وما كان في أيديهم حتى قال لهم: ارفعوا، فرفعوا، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جلد أبو بكر رضي الله عنه في الخمر 40، ثم جلد عمر رضي الله عنه 40 صدرا من إمارته، ثم جلد 80 في آخر خلافته، ثم جلد عثمان رضي الله عنه الحدين كليهما 40، ثم أثبت معاوية رضي الله عنه الحد 80، يعني آخر شيء 80. نعم. وبه إليه قال: حدثنا الحسن بن علي قال: أخبرنا عثمان بن عمر قال: أخبرنا أسامة بن زيد عن الزهري عن عبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة الفتح وأنا غلام شاب يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد رضي الله عنه، فأتي بشارب فأمرهم فضربوه بما في أيديهم، فمنهم من ضربه بالصوت، ومنهم من ضربه بعصا، ومنهم من ضربه بنعله، وحثى رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. فلما كان أبو بكر رضي الله عنه أتي بشارب فسألهم عن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الذي ضرب، فحزروه 40، فضرب أبو بكر رضي الله عنه 40. فلما كان عمر رضي الله عنه كتب إليه خالد بن الوليد رضي الله عنه أن الناس قد انهمكوا في الشرب وتحاقروا الحد والعقوبة، قال: هم عندك فسلهم. وعنده المهاجرون الأولون رضي الله عنهم فسألهم فأجمعوا على أن يضرب 80. قال: وقال علي رضي الله عنه: إن الرجل إذا شرب افترى، فأرى أن يجعله كحد الفرية. 80 يعني. نعم. قال أبو داود:

فمن قتل له بعد مقالة هذه قتيل، فأهله بين خيرتين، بين أن يأخذوا العقل أو يقتلوا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عباس بن الوليد بن مزيد قال: أخبرني أبي قال: أخبرنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى قال: وأخبرنا أحمد بن إبراهيم قال: حدثني أبو داود قال: أخبرنا حرب بن شداد قال: أخبرنا يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: أخبرنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: لما فتحت مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقاد. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه رضي الله عنه فقال: يا رسول الله اكتب لي. قال العباس اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. هذه الخطبة يعني. نعم. وهذا لفظ حديث أحمد. قال أبو داود: اكتبوا لي يعني خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: حدثنا مسلم قال: أخبرنا محمد بن راشد قال: أخبرنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقتل مؤمن بكافر، ومن قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية. خير يعني. نعم. وبه إليه قال: باب من قتل بعد أخذ الدية. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد قال: أخبرنا مطر الوراق وأحسبه قال عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية. هذا عاصي يعني. نعم. وبه إليه قال: باب في من سقى رجلا سما أو أطعمه فمات، أيقاد منه؟ وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال: أخبرنا خالد بن الحارث قال: أخبرنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك فقالت: أردت لأقتلك. فقال: ما كان الله ليسلطك على ذلك أو قال علي. قال: فقالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا. قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: حدثنا داود بن رشيد قال: أخبرنا عباد بن العوام قال: وأخبرنا هارون بن عبد الله قال: أخبرنا سعيد بن سليمان قال: أخبرنا عباد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة قال هارون كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة من اليهود أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة، قال: فما عرض لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو داود: هذه أخت مرحب اليهودية التي سمت النبي صلى الله عليه وسلم. مرحب هو الذي قتل في المعركة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا سليمان بن داود المهري قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال: كان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصرية ثم أهدتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذراع فأكل منها، وأكل رهط من أصحابه رضي الله عنهم معه، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفعوا أيديكم. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهودية فدعاها فقال لها: أسممت هذه الشاه؟ قالت اليهودية: من أخبرك؟ قال: أخبرتني هذه في يد الذراع. قالت: نعم. قال: فما أردت إلى ذلك؟ قالت: قلت: إن كان نبيا فلم يضره، وإن لم يكن نبيا استرحنا منه. فعفى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبها. وتوفي بعض أصحابه رضي الله عنهم الذين أكلوا من الشاه، واحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم على كاهله من أجل الذي أكل من الشاه حجمه أبو هند رضي الله عنه بالقرن والسفرة، وهو مولى لبني بياضة من الأنصار رضي الله عنهم. بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكلوا من الشاة مات. نعم. وبه إليه قال: حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدت له يهودية بخيبر بشاة مصرية نحو حديث جابر رضي الله عنه قال: فمات بشر بن البراء بن معرور الأنصاري رضي الله عنهما، فأرسل إلى اليهودية: ما حملك على الذي صنعت؟ فذكر نحو حديث جابر رضي الله عنه، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت، ولم يذكر أمر الحجامة. ما. وبه إليه قال: حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة. ما. وبه إليه قال: وأخبرنا وهب بن بقية في موضع آخر عن خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة ولم يذكر أبا هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. زاد: فأهدت له هدية بخيبر فأهدت له يهودية بخيبر شاة مصرية سمتها، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأكل القوم، فقال: ارفعوا أيديكم، فإنها أخبرتني أنها مسمومة. فمات بشر بن البراء بن معرور الأنصاري رضي الله عنهما، فأرسل إلى اليهودية: ما حملك على الذي صنعت؟ قالت: إن كنت نبيا لم يضرك الذي صنعت، وإن كنت ملكا أرحت الناس منك. فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت. ثم قال في وجعه الذي مات فيه: ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت بخيبر، فهذا أوان قطعت أبهري. الله أكبر. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مخلد بن خالد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن أم مبشر رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه: ما يتهم بك يا رسول الله؟ فإني لا أتهم بابني شيئا إلا الشاة المسمومة التي أكل معك بخيبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا لا أتهم بنفسي إلا ذلك، فهذا أوان قطع أبهري. أبهار هذا يعني عرق. نعم. قال أبو داود: وربما حدث عبد الرزاق بهذا الحديث مرسلا عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما حدث به عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك. وذكر عبد الرزاق أن معمرا كان يحدثهم بالحديث مرة مرسلا فيكتبونه، ويحدثهم مرة به فيسنده فيكتبونه، وكل صحيح عندنا. قال عبد الرزاق: فلما قدم ابن المبارك على معمر أسند له معمر أحاديث كان يوقفها. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا إبراهيم بن خالد قال أخبرنا رباح عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أمه أم مبشر رضي الله عنها. قال أبو سعيد بن الأعرابي: كذا قال عن أمه، والصواب عن أبيه رضي الله عنه عن أم مبشر رضي الله عنها أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر معنا حديث مخلد بن خالد نحو حديث جابر رضي الله عنه. قال: فمات بشر بن البراء بن معرور رضي الله عنهما، فأرسل إلى اليهودية فقال: ما حملك على الذي صنعت؟ فذكر نحو حديث جابر رضي الله عنه، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت، ولم يذكر الحجامة. قتلت لذلك الرجل الذي مات. نعم. وبه إليه قال: باب من قتل عبده أو مثل به أن يقاد منه. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة قال وأخبرنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. يعني قصاصا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة بإسناده مثله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خصى عبده خصيناه. ثم ذكر مثل حديث شعبة وحماد. قصاصين يقتص من العبد. نعم. قال أبو داود: ورواه أبو داود الطيالسي عن هشام مثل حديث معاذ. نعم. وبه إليه قال: حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا سعيد بن عامر عن ابن أبي عروبة عن قتادة بإسناد شعبة مثله زاد. ثم إن الحسن نسي هذا الحديث فكان يقول: لا يقتل حر بعبد. لكن حديثه دل على أنه يقتص. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا هشام عن قتادة عن الحسن أنه قال: لا يقاد الحر بالعبد. والصحيح يقاد. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن الحسن بن تسنيم العتكي قال أخبرنا محمد بن بكر قال أنبأنا سوار أبو حمزة قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل مستصرخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جارية له يا رسول الله. فقال: ويحك ما لك؟ قال: شر. قال: شر أبصر لسيده جارية له. فغار فجب مذاكيره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي بالرجل. فطلب فلم يقدر عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فأنت حر. فقال: يا رسول الله، على من نصرتي؟ قال: على كل مسلم، أو قال: على كل مؤمن. قال أبو داود: الذي عتق كان اسمه روح بن دينار. قال أبو داود: الذي جبه زنباع. قال أبو داود: هذا زنباع أبو روح، كان مولى العبد. هذا الرجل قال: جارية عن أبي عن جدي قال: جاء رجل مستصرخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جارية لي له يا رسول الله. فقال: ويحك. ما لك؟ فقال: شر أبصر لسيده جارية له. أبصر لسيده جارية له، يعني فقال فجب مذاكره أي خصاه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي بالرجل، هاته. فطلب ولم يقدر عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فأنت حر. فقال: يا رسول الله، يعني على من نصرتي؟ قال: على كل مسلم، أو قال: على كل مؤمن، كل ينصرك. قال أبو داود: يعني الذي أتك كان اسمه روح بن دينار. قال أبو داود: الذي جبه زنبع. قال أبو داود: هذا زنبع أبو روح، كان مولى العبد، كان مولاه وجبه. نعم. بعد ذلك أبواب القسامة. أبواب القسامة، بقي وقت يسير، بعده أبواب القسامة، شوي طويل يكفي إن شاء الله. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وقوتنا وحيتنا، وجعله وارثا منا، جعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب العالمين، آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.